صح كده؟ لكن ده ما بيقولش حاجة حرام. عايز دي خد، عايز دي خد، عايز دي شيل، عايز دي ماشي. يبقى رب مدرن، عشان كده هيتبعوا أصحاب الأهواء. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اعصمنا وإن رغمت أنوبنا. من الأسباب التي تنجو بها من الدجال التعوذ من الدجال في كل صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة حتى يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بعض العلماء أبطل صلاة من لم يتعوذ. تخيل بقى، والكلام ده مش صحيح، لكن لازم تتعوذ في كل صلاة من أربع صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، وأعوذ بك من عذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أخيرا، من ما ينجي من فتنة الدجال الفرار من الدجال. والأفضل أن تسكن في مكة والمدينة. الفرار من الدجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يأته، فإن الرجل يأتيه، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان فيتبعه من شدة ما يرى من الفتنة. هيجي أخي فتوى كده من الفتوى بتوع الإخوة، ها؟ لا لا لا لا، إيه أنت خايفين مني؟ ده أنا عارف، خلينا نروح، ده أنا بقى اللي هيقطعني أنا بقى وأمشي وهأمله. قال فتوى: روح. يروح يرجع يقول: لا يا جماعة، أنصحكم أنشره فتن، فتن. عشان كده قلت لكم قبل كده مقاربة الفتنة فتنة، فلذلك ما تقربش، ساعد ما تسمع بيه، استخبى، اقفل على نفسك الباب، ما تغرقش، خد تأشيرة واطلع عمره، معاك تأشيرة على هناك جاري، واقعد ما تغرقش من مكة والمدينة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. لحظة ظهور المسيح تظهر علامتان أخريان: ظهور المهدي محمد بن عبد الله، ونزول عيسى بن مريم. المهدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وكما قلت لكم أن الناس فيها طرفان ووسط، طرف غلو، وكل ما يظهر واحد يقول هو ده المهدي، كل ما يبان واحد. وإحنا عايشين اليومين دول صراحة معيشة صعبة، صعبة قوي، صعبة لأبعد حد صراحة يا شباب. تتزايد الأراجيف كل يوم، فما من يوم يمر إلا ونسمع ادعاء جديدا طرحت في الآونة الأخيرة. ومع كثرة الفتن عدة كتب هرمجدون، زوال 2022، زوال إسرائيل حتمية قرآنية، الحرب العالمية الثالثة مش عارف بين الإسلام والغرب، كتب، وكل واحد قاعد يفسر النصوص على مزاجه. الكتاب بتاع الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب، رغم أن أنا ما شفتوش إلا من كم يوم، بيقول إن الخميني خليفة، هو بيقول كده، وإن الخميني لما يتوفى، لما يموت، لما يهلك عندنا بقى، هي يخلفه خليفة لمدة سنتين ضعيف، وبعدين يتشال ويجي المهدي. هو بيقول كده في الكتاب. اللي حصل إن الخميني مات 4 يونيو 1989، صح؟ فعلى حسابات صاحبنا سنتين يبقى 4 يونيو 1991 يظهر المهدي. فين المهدي؟ ما ظهرش. زي ده بقى كل الكتب التانية، هتيجي 2022 ويبان لك كذب صاحبها.